على الأقل مش عاوزه دلوقتي. طب أقولك إيه؟ دي في حاجة بتظهر لك؟ حاجة إيه نور اللي بتظهر لي؟ بتشوفي حاجة يعني؟ طلع لك عفاريت؟ طلع لك حاجة؟ طلع لك ميتين؟ لا ما بشوفش حاجة. انت مالك في ايه؟ جالها تليفون قالت لي اضطر اقوم وهنتقابل تاني نشوف العفاريت والحاجات دي لو موضوع الجثث ده هو السبب خلاص احنا كده كده ان شاء الله يعني مش هنقص تاني. لما انت مش قد الحاجات بتوافق ليه؟ قلت لها كده يعني مش قد الحاجات بوافق ليه؟ انا غلطانة. لا مش غلطانة بس انت اول ما دخلت كده تقولي لي مش عايزة جثث حسيت ان انت جاية طلبة حقنة المخدرات تقريبا. روحت نمت بقيت بتراب من الأحلام وبتراب من إن أنام. حلمت إن أنا في أوضة صغيرة ومظلمة ويادوب خط من نور صغير داخل. الأوضة دي كانت قبر. وأنا عمال أقول أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا أصحى دلوقتي أنا بحلم. لا ما بتحلميش. سمعت صوت من جنبي بيقولي لا ما بتحلميش. صوت أنا عارفة كويس. أحمد أخويا نايم جنبي في القبر ومرعوب. فضلت أكلمه ونادي عليه تاني وتالت خرس. بعدها غمض عينيه ونام. لكني شفت على وشه كمية نمل كتيرة. بدأت أصرخ حاول انقذه لكن انا نفسي متكتفة. ايديا تتحرك مرة وعشرة لا. لحد ما الارض اتشقت وبلعت احمد اخويا. صحيت من النوم وانا معيطة ومرعوبة. حمدت ربنا انه كان حلم. لفت نظري على الكومودين وورق معرفش بس مش بتاعتي معرفش ورقة ايه ومعرفش لفتت نظري ليه. مسكتها وفتحتها لقيت مكتوب فيها حروف كتير جنب بعض. الحروف لما جمعتها كانت بتقول إنها المنشودة إنها المنشودة إنها المرجوة عليكم بها ألا تنام ليلا بكل لعنات الأرض وبكل لعنات السماء لا تتركوا. وبعد كده في أرقام وفي صورة لشاب ومغروس جواها دبابيس كتير. ماما دخلت الأوضة كان باين عليها إنها معيطة أو حاجة. ماما الورقة دي اللي جالها على الكومودينو هنا. قالت لي ورقة ايه؟ بمدي ايدي وبديها الورقة لقيت ايدي فاضية. كان في ورقة في ايدي حالا والله العظيم كان في ورقة في ايدي. Thank you.

الأبواب الستة، وبحق المخلوقات الستة، وبحق الأكوان الستة، بحق هاروت وماروت، وبكل غضب صب علينا وعلى كل من خالف العهود. صم بكم عمي صماء بكماء عمياء. علشان كده بعت لك الرسالة بطريقة برايل، لا بقيت أعرف أكتب ولا بقيت بسمع ولا أي حاجة. يعني لو فكرت ترد أرجوك هات مترجم يترجم الرسالة زي ما هي ترجمها لك تقراها، يترجم لي الرد. Oh, my goodness.